الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. إذا تزوجت أم الزوج رجلا آخر فهل زوجة الولد تكشف عنه؟ الحمد لله، لا يحل لها في هذه الحالة أن تكشف عن هذا الرجل، لأنه أجنبي عنها. لا يحل لها في هذه الحالة أن تكشف عنه لأنه أجنبي عنها، والله أعلم.